باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طوالا جد فدوى مسخ الفنوى عن باقي المالا والسطوى قيلا دوناهم نل ثم كل روى فباقيهم آوشبع متى صل للكل عن بعض وقصر المفاصل بالليح من عن خلفيهم داع ثامل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزراق إن بعد همز حرف مد مدالاه وقصر ووسط كانا فلانا أوتوا إيئا آمنتم رأى لا عن منوان ولا الساكين صح بكلمات أو همز وصل في الأصح وامنع يؤاخذ وبعاد الأولى خلف وآلانا وإسرائيلا وحرفاي الليني قبيل همزاتي عنهم دودا ووسيطا بكلماتي لا موئيلا موؤودات والبعض قد قصار سوآت وبعض خص مد شيء الله مع حمزات والبعض مد لحمزات في نفي لا كلام رد وأشبيع المد لساكين لازم ونحو عين فالثلاثات لهم كساكين الوقف وفي اللين يقل طول وأقوى السبابين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وباقي الآثار أو فقصر أحب